أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لاحظوا المعادلة هذه الآن. الكفارة أي شيء؟ قول معروف ومغفرة مشاعر خير من صدقة، وصدقة هنا نكرة، والنكرة في هذا السياق تفيد التعظيم. تخيل أكبر صورة للصدقة كم يسكن كانت، لكن جرح الواحد شعور المتصدق عليه. قال له لو كنت مديت له أحسن. ركزوا معي ثانية. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. فهنا الصدقة كما قلنا تخيلها بأكبر قدر من الصدقة، لأنه صدقة هنا نكرة. لكن كونه المتصدق عليه جرحت مشاعره، يقول له الصدقة حقك هذه ولا عمل حاجة، القيمة المادية ولا لقيمة الآن، لأنك جرحت مشاعر المتصدق عليه. لو حافظت على مشاعره تلك هي الصدقة. يدرك هنا إيش معنى قيمة الشعور. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. اللحظة الشعورية عند الله لقيمة كبير. إحنا مشكلتنا جيل مادي، جيل مادي، نحسب الأمور بس بالماديات، ما ندركش إيش معنى المشاعر عند الله وقيمة المشاعر عند الله. لاحظوا لفتة قرآنية أخرى مثلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وكأن يدي في غزوة خيبر والله أعلم، غزوة من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مجموعة أرادوا أنهم يروحوا يجاهدوا بس ما عندهمش إمكانيات مادية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم برضو لا أجد ما أحملكم عليه. لاحظوا اللفتة القرآنية: تولوا كذا بس اعتصار، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. حزنا هنا شعور ألا يجدوا ما ينفقون، وروحوا ارقدوا لهم. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق يقول اللي راحوا يجاهدوا: خلفتم أقوام بالمدينة ما هبطتم واديا ولا ارتفعتم مرتفعا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر. بهذه اللحظة الشعورية، نعم، تدركوا إيش معنى قيمة اللحظة الشعورية عند الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين كذا نقف بما يفتح الله سبحانه وتعالى بيعلينا في هذا المقام على القيمة الشعورية، وش يتضح إنه داخلنا كنوز ما استخدمناهنش. وش يتضح إنه داخلة الإنسان هذه كنوز لم يستخدمها. ولا لاحظوا مثلا في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد إمام عادل، تصير كم جلس يعدل إمام عادل، يعلم الله كم سنين. وفي المقابل في واحد من السبعة ذكر الله خاليا ففاضت عينه، لحظة شعورية، ما قالش كانت لحظة شعورية، على طول حجز مقعد تحت العرش باللحظة الشعورية. فتدركوا إيش معنى اللحظة الشعورية عند الله. هذه قيمة المشاعر الإيجابية. الآن لاحظوا مثلا من المشاعر السلبية الكبر، هو شعور، شعور بالاستعلاء. ولا تجد في ثلاث آيات على المتكبرين أذن، لما تجي كذا ترتبين كأنه سبحان الله كلام عجيب لله. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل من اللي قال؟ من اللي قال؟ هنا قيل بالمبني المجهول. يعني المتكبر هذا أي واحد يحكم عليه ويقول له روح روح النار، وكأنه المتكبرين يقول له إيش على ضوء هذه الآية الأولى، يعني إيش تجي آية ثانية تقول لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبر. كيف كيف تجي آية ثالثة تقول لهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. كلام ليش؟ لأن صفة سلبية، صفة سلبية. هنا تدركوا إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تدركوا حجم مثقال الذرة من الكبر؟ إني حجبت جنة عرض السماوات والأرض، مثقال ذرة من كبر داخل قلب الآدمي حجبت جنة عرض السماوات والأرض. هنا ندرك إيش معنى المشاعر وقيمة المشاعر عند الله. مشاعر سلبية بهذا الحجم المخيف، ومشاعر إيجابية بهذا الجمال. لحظة شعورية جميلة يعلم الله الواحد يحجز له مقعد تحت العرش. ولذلك محتاج الواحد في البداية إنه يتخلص من المشاعر السلبية، من المشاعر السلبية. لاحظوا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في بو، ناخذ بس الجزء محل الشاهد من الحديث حق الاحتقار اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي يحتقر الآخر، هذا كأنه الحديث اللهم صل على النبي من حتى ذكره سهل شيء حق الاحتقار. بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ولو لم تقل شيء ولو لم تعبر عن هذا الاحتقار، مجرد أنه بس تحرك شعور داخل الواحد باحتقاره للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذره ويقول له انتبه تقلل من شأن هذه المسألة. بئس امرئ، يعني حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. تدركوا هنا إيش معنى المعاني الشعورية وخطورتها عند الله سبحانه وتعالى. طيب لاحظوا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه 3 أيام متتالية لبيان أهمية تخلص الإنسان من المشاعر السلبية. يقول لهم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وفي واحد شيء من الخارج، ايش دروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اكيد قال وحي انه ذا اللي يدخل من اهل الجنه. تصوروا رجل يرفع الله ذكره على لسان رسوله. الصحابه انا اتخيلهم كذا اقول لك من هو ذا اللي يدخل؟ في ناس معروفين من البشرين بالجنه يطلع مش منهم. ولذلك تجد دقه الراوي هنا، قال يقطر الماء من لحيته اخذا حذاءه بيده اليسرى. وهذا التعبير من الصحابي الراوي انه يعني مش معروف من هو ذا، فما يتفاعلوش مع الحدث الصحابه. يوم ثاني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الان عليكم رجل من اهل الجنه. لاحظوا من اهل الجنه يطلع مكانه نفس الشخص هذا، ولا تزيد الروايه في حقي اكثر من كذا. يقطر الماء من لحيته اخذ حذاء، يعني ما مش معروف من هو ذا. يوم ثالث نفس الكلام، فكأنه والله أعلم عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لك نروح نشوف ايش يسوي الرجال هذا، يعني معه بشارة بالجنة وهو يمشي بالأرض عاده ايش معه. فيذهب إليه ويستضاف عنده لمدة 3 أيام بلياليها، يشوف ايش يعمل الرجال هذا. وعلى فكرة الثلاثة الأيام هذه بلياليها زمن قياسي لمعرفة الصادقين، يعني لو جلست جنب صادق 3 أيام كذا بالليالين تستطيع أن تصنفه تصنيف كامل، لكن إذا هو كذاب لو جلست جنبه 30 سنة مش تعرفه. كل يوم معه لون وكل يوم معه صورة وكل يوم. فالراوي هنا اللي ذهب إليه يقول لك يعني تصوروا كان حتى يسهر الليل يشتي يشوف الرجال خينا يقوم الليل ولا، وهو يصلي فرضه ويروح يرقد بيته. ولاحظ مسألة واحدة فقط، أنه إذا اقتلب وهو نائم يذكر الله، قالوا ما أظنها تلك. فبعد الثلاث الأيام هذه يقول له يا أخي المسألة كذا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله يا ابن أخي ما أزيد على ما رأيت، أزيد على ما رأيت، هذا عملي. ويهم بالإنصراف كأنه هكذا الحديث، فيرجع يدعي له يقول له غير أني لا أحمل غشا لأحد، لا أحمل في قلبي غشا لأحد ولا أحسده. إن محل الشاهد الآن، الحسد شعور يحصله، ولا أحسده على شيء آتاه الله إياه. تخيلوا كذا إنه الواحد تخلص من المشاعر السلبية بس معه بشارة من رسول الله إنه من أهل الجنة، عادوا ما أحملش قلبه مشاعر إيجابية، سهل، مجرد فقط إنه تخلص، تخلص من المشاعر السلبية، الحسد، الكبر، الاحتقار، هذه كل مشاعر سلبية. لذلك لاحظوا مثلا الحسد، الحاسد يصله هو عبارة عن واحد راقد تحت قنبله مفعل الحسد. الله أفرد لي سورة يقول لك خلي بالك انتبه استعذ بالله من هؤلاء، قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد، لن تداري منه ولينه. يعني الصفة الشعورية تتحرك علم الله في الغيب كيف، ويحصل لها أثر. ولذلك يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تستعيذ من هؤلاء ومن الصفات السلبية. فكما ترون إذن مجاهدة الإنسان لنفسه ابتداء هكذا إنه يتخلص من هذه الصفات السلبية، يتخلص من هذه الصفات السلبية المانعة من دخول الجنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني لو أجى يوم القيامة وفي غل عادوا بالصدر مش يدخل في الجنة، مش يدخل في الجنة، لازم يعمل تصفية أول، يروح يصفونه من الغل هذا وبعدين وليش يدخل يوقع قلبهم بالجنة. يجلش الله يصايح ويكالم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. متى ما انتزعت المشاعر السلبية تأهل الإنسان هنا إنه يتآخى مع الآخر، يتآخى مع الآخر. أما معادل المشاعر السلبية هذه اللي لا يمكن. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن تصبح مجاهدة الإنسان لنفسه الآن إنه يحرص أن يتخلص من هذه المشاعر السلبية، يتخلص من هذه المشاعر السلبية، الغل، الحقد، الحسد، الكبر، هذه كل مشاعر سلبية مخيفة وعاقبتها نار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبسطها الغل، إن واحد حقد على واحد كذا قال له مش تدخل في الجنة والغل داخلك لازم تصفي، فأحسن له واحد يصفي هنا بالدنيا، يجاهد نفسه ويصفي من هذه الأمور بالدنيا. طيب الآن إذا صفى قلبه من هذه المشاعر السلبية وتنقى قلبه، لأنه لاحظوا القلب هو محل هذه المشاعر، القلب محل هذه المشاعر. لو شبهنا القلب بقلص داخله خل ونشتي نسكب عسل فوق الخل، لازم يتخلي، يتخلي يصفي القلب من هذه علشان يبقي عسل صافي. أما إذا في مشاعر سلبية ستفسده، ستفسده. فهنا لازم يتخلى واحد كذا، يجاهد نفسه ويستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله ليل نهار إنه يخلصه من هذه المشاعر السلبية حتى يسلم قلبه أولا منها. لأنه لاحظوا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الحد الأدنى بالسلامة، الحد الأدنى بالسلامة أن يسلم أولا من الشرك، أن يسلم من الشرك. فإذا سلم من الشرك طيب، أن يسلم الآن من المشاعر السلبية، لأنه إذا بقى في القلب مشاعر سلبية مكانه ما القلب هذا ما هوش نظيف، فلازم يتخلى. فالحد الأدنى من السلامة أن يسلم القلب من هذه المشاعر السلبية على أساس يستطيع أن يتحلى بالمشاعر الإيجابية. ولذلك أول المشاعر الإيجابية مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا عليها، وهي أنه ابدأ كذا حب الخير لأخيك، شعور، شعور. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لاحظوا الحديث يفيد هنا عاده ما يحب له وجه الخير، يعني ما يحبه شو، يحب له الخير بس، يحب له الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة لعله في حديث يقسم يمين على هذه المسألة، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طيب أفلا أدلكم، كيف طيب نتحاب؟ يعني أنا أروح أشتري لي ذا الحين شوية فوار وأشربه وقلنا يا شاحب الآخرين هذا؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا مش كذا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ إيش يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم. أيوه أفشوا السلام بينكم، يعني لاحظوا الواحد مننا كم يقول باليوم والليلة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. طيب هل هو قول مفعل؟ أيوه. الله يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. صور واحد يقول لآخر السلام عليكم ولما ينصرف كذا يبدأ يغمز عليه ويقول لك هذون وهذون وصفتهم، يعني السلام عليكم هذه كذبة. لا، التفعيل لمعنى السلام عليكم أنك تتمنى السلام لمن تسلم عليه وتكون صادق في قولك السلام عليكم. لذلك لاحظوا بعض الصحابة كان منهم استوعب هذه الحقيقة، كان يخرج للأسواق ليس له من شغل إلا بس يسلم، ولعله عبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرج للسوق فقط علشان يسلم لتتفعل المسألة هذه عنده. يعني كذا الواحد لما يبدأ يسلم على الآخر فعلا يتمنى أن يعم السلام حياته، هذا هنا سيبدأ يحب له الخير وسيصل إلى أن يحبه. ولذلك طيب ما علامة أنه أنا فعلا بدأت كذا أعرف أن السلام حقي مفعل؟ قد يسمع الواحد مننا عن واحد من أصحابه من أقربائه من أخوانه من اللي يعرفهم أنه حصل له ضرر أو حصل له سوء، ينظر الواحد إلى قلبه حال سماعه لهذا الخبر، هل ارتاح أنه حصل له سوء؟ دريت بعضهم يقول لك يستاهل وزدع صريده، هذا يكذب بالسلام عليكم. يقول له عادك، ولا سمع انه حصل له خير تدري وهو ينتعظ يقول لك ما يستحقوش، وبل بعضهم يسيء الادب في حق الله من حق المسلسلات المصريه هذيك اللي سمعناها وعاد احنا نقولها يدي الحلال للي بلودان يعطي للي ما يستحقش وقد يعترض على عطاء الله. يبقى هنا علامه انه القلب بدأ فعلا يتمنى السلام للآخرين تفعيلا لقوله السلام عليكم اللي يقولها باليوم مدري كم مرة، متى ما سمع أنه أحد من أخوانه حصل له سوء انتعظ لذلك وكأن السوء هذا حصل له، بدأ يدعي لأخوه أن الله يرفع عنه كربته، سمع أنه حصل له خير فرح له وكأن الخير هذا حصل له. هنا علامة أن السلام جاب نتيجته، وأن الواحد فعلا تفعل قلبه بالسلام وأصبح يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. هنا المحبة تكون تلقائية أنهم يحبوا بعض، لأنه تخيل كذا واحد، لأنه المشاعر كذا لتواصل مع الآخر دون أن تتكلم، في ناس تجلس جنبه واصل انت اش تقوم قبل وناس ما تطقش تجلس جنبه. المسألة مسألة مشاعر، لأنه الحين هذا اللي يتمنى الخير للآخر، هذا الآخر يحس به، يقول لك أخي أنا لما نجلس جنب فلان هذا أشعر بارتياح. هنا الشعور بهذا الارتياح مقدمة لأنهم يحبوا بعض. أما إذا بدأ الآن ينفعه على أساس من أنه أصبح يحمل له في قلبه هذه المعاني السامية، أنه أي فرصة يجدها لنفع الآخر هذا يعمل على نفعه، يبادر على نفعه. الآخر تلقائيا يحبه، لأنه الإنسان بطبيعته من يكره؟ يكره من يؤذي، طبيعي. واحد يؤذي طبيعي أنه يكرهه، لكن واحد انتفت الأذية منه ما فيش مبرر أنه يكرهه، بس عاده مش يحبه. لكن لو نفعه مش بده يحبه. فالمسألة تصير على هذا النحو، إنه أولا تخلى القلب من المشاعر السلبية، تمنى للآخر هذا السلام، وعلى ضوء تمنيه الخير للآخر هذا أي فرصة يجدها لأن يعمل الخير لهذا الآخر يعملها، هنا تنشأ المحبة بينهم. وتصوروا يا أبنائي إنه أصبحت في محبة بين اثنين لله، محبة بين اثنين لله قيمته ما هيش قليل عند الله، قيمته ما هيش قليل عند الله. المسألة هذا أخوان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، هذا معهم مقعد تحت العرش، معهم مقعد تحت العرش بمشاعر في الأخير، بمشاعر إيجابية. طيب كذا تخيل الآن واحد الله سبحانه وتعالى مثلا يذكرنا آية كذا تشير إلى معاني المشاعر الجميلة هذه في قوله تعالى ومن آياته، يعني آية من آيات الله، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه آية من آيات الله اللي هي الذكورة والأنوثة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لاحظوا إيش قال بعد ذي، بعد وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات. الذكورة والأنوثة آية، والمشاعر هذه آيات. وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بمعنى إذا وجدت هذه المشاعر بين اثنين، مثلا بين الزوج وزوجته، صوروا ما يحتاجوش للتلفون، يحسوا ببعض على بعد المسافة، يحسوا ببعض على بعد المسافة. ولكن تجد الأم أحيانا يحصل لي إحساس غريب، فتقول لأولادي اتصلوا بأبوكم شوفوا في حاجة، اتصلوا بأبوكم ضروري، فيتصلوا به ويطلع مريض ولا عنده مشكلة، الإحساس حقي ما خبش. نتيجة إيش؟ نتيجة وجود هذه المودة والرحمة. فلاحظوا أنه أن توجد مودة ورحمة بين زوجين يحصل هذا الربط الشعوري وإن تباعدوا في المسافات. طيب لاحظوا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما عديش المسألة إلا بين زوجين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. تصوروا يا ابنائي لو احنا متحلين بهذه الصفات، والله واحد شدقي جيعان ببيته الكل حسبه، الكل حسبه، والكل سيسارع ليه؟ ليش؟ لأنه الواحد جسده ذا سبحان الله لاستوى له قرح مثلا بصباعه الصغير، مش القدس، الجسد كله شاعر بالألم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل المجتمع المؤمن اللي تربطه هذه العلاقة بجسد واحد، يعني لو واحد تألم الجسد كله يحس به، المؤمنين كلهم يحسوا به. ولا تستبعد انه كذا اللحظة يفتح الباب حقه هذا المحتاج ويجد حاجته تدق الباب ما هوش داري منه جابه، ليش؟ لأنه في آخرين أحسبه. هذه الإنسانية التي يصنعها هذا الدين إنسانية إنسانية، مطلوب إنسان بصفات. ولذلك تجد القرآن الكريم لما يصف أو يمتدح الآدمي ما يمتدحوش بطول ولا بقصار ولا بعضلات ولا. إن إبراهيم لأواه حليم، إن وجدناه صابرا، عبد آخر يقول إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يعني لاحظوا الله يمتدح الآن عبيد من عبيده، ما امتدحهمش بحسن الخلقة ولا بقوة العضلات ولا أبدا، امتدحهم بهذه المشاعر الإيجابية. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قدم مثل الإنسان الأول في كمال المشاعر هذه، وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يكون الإنسان على خلق إلا إذا كان على هذه الصفات، إلا إذا كان على هذه الصفات، وإلا ما مش يطلع، يطلع شوية جسد يعني في الأخير. ولما تجي تقيم الإنسان من جسده مصله أثخن حمار أحسن منه. ايش يصله يعني الآدمي جنب الحمار، المسألة المقارنة جسدية. فالإنسان إذا عاش بالمعاني السلبية هذه أي بهيمة أحسن منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فما الإنسان إنسان إلا بهذه المعاني الإيجابية تجاه الآخرين. طيب كذا متى ما بدأ الإنسان يصل إلى هذه الدرجة من المحبة؟ تصوروا الإيمان يصبح له طعم كأنك إذا تأكل عسل، كأنك تأكل عسل. النبي صلى الله عليه وسلم يصف من هو اللي يوصل إلى أنه يتذوق الإيمان هذا التذوق، ذكر له ثلاث صفات فقط: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بمعنى احتكام لثوابت الله ورسوله، نزع لجميع الأهواء من نفسه ومن غيره من الخلق. ولاحظوا قال أحب، يعني المسألة مسألة شعورية الآن، يتعامل مع الثوابت بمحبة ويرى أثرها في نفسه. طيب هذا البعد في حقه مع الله ورسوله. لاحظوا الأمر الثاني: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، برضو مسألة شعورية. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. البعد الثالث: أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والكفر أي شيء شلو يطلع، معاني شعورية سيئة، حقد، كراهية، رفض لله ورسوله ولثوابت الله ورسوله، ورفض للمؤمنين وكراهة للمؤمنين. فتلاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من وصل إلى هذه الدرجة من المحبة ومن المعاني الشعورية هذا، الإيمان يكون له طعم. ما هيش المسألة مجرد أقوال فقط ولا أعمال حركات جسد، أبدا، معاني شعورية لها جمالها عند الله، يعني لها معناها عند الله سبحانه وتعالى. الآن الإنسان هذا بهذه المشاعر الجميلة استجده يسامح الآخر، يعفو عنه. ليش؟ لأنه قد متصف بهذه المعاني الجميلة: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ليش؟ لأنه يرحمهم. الآن أي واحد أخطأ سواء زوجته أولاده أو واحد آخر وذا، هو يرحمه أنه عادوا ذا ما تصفاش، ويتمنى له الخير، ويتمنى له الخير كما يتمناه لنفسه، فيعفو عنه رحمة، يغفر له رحمة. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بل هؤلاء الله سبحانه وتعالى يصفهم أنهم ما يمشوش في الأرض، هذا قد هم على الأرض، وعباد الرحمن، لاحظوا الرحمن اللي عندهم صفات وآثار صفات الكمال، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، ما قالش في الأرض، هونا كذا بهدوء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما الجاهل هذا اللي أفرز ما عنده من مشاعر سلبية وده، ما يخلوش يروح من عنده إلا وقده يعيش لحظة سلام جميلة نتيجة ارتباطه به. يعني مشاعره الإيجابية غلبت المشاعر السلبية لهذا المسكين الجاهل. بل يصلوا هذون إلى أنه مشاعرهم الإيجابية، مشاعرهم الإيجابية هذه تصنع من عدوه صديقاً، تصنع من عدوه صديقا. تحصل واحد هو بعيد مثلا، يقول لك انا شوري له فلان، ده مجرد ما يقترب من شخصيته هو يدخل مجال الشعور الايجابي حقه. راحت هذه كلها. ليش؟ لانه وقع تحت تاثير مجال الشعور الايجابي هذا. ونحن الان بالواي فاي هذه وذا ندرك المعاني دي، انه الواحد يدخل كذا يشوف التليفون حقه اشر في واي فاي هنا وفي واي فاي. المشاعر الايجابيه برضو لي مجال، في لي مجال، وكلما ارتقى الانسان كلما كبر هذا المجال. اصبح واحد بثه يعلم الله لمين هو راقد، متكي كذا مشغل حقه المشاعر الايجابيه يعلم الله. تحصل واحد يقزع بالشارع اللي هو فيه بس، يقول لك اخي انا قزعته بمكان فلان امس، حصل لي امس عجيب، ايش سببه؟ ما مش داري انه في واحد متكي هناك مفعل هذا الشعور الايجابي الجميل، مفعل هذا الشعور الايجابي الجميل. فابن الانسان هذا ما هوش قليل هذا الانسان، متى ما وصل الى التحلي بهذه المشاعر الايجابيه وبهذه الصفات الايجابيه، هنا ظهر كمال الانسانيه، ظهر كمال الانسانيه. وهنا تدرك ايش معنى الاستخلاف في الارض. اصبح هذا الانسان مستخلف في الارض بهذه المشاعر، مستخلف في الارض. ليش؟ لانها اثار صفات لله. يعني واحد في قلبه رحمه هي اثر صفه لله، لان الله من صفاته الرحيم، عنده عفو اثر. هنا معنى الاستخلاف. فمعنى الاستخلاف عند الانسان انه يصبح متمتع بهذه المشاعر الايجابيه. ولذلك لو تذكروا في، يعني لاحظوا الان، التخلص اولا من المشاعر السلبيه، التحلي بالمشاعر الايجابيه في تعامله مع الاخرين. الان تخيلوا واحد يتعامل مع الله بهذه المشاعر الايجابيه. لو تذكروا في منازل السائرين في محاضره سابقه عملناها، انه في منازل شعوريه الانسان يصل فيه الى ان يرتقي الى الولايه، ولن نعيدها بالتفصيل لانه ذكرناها كانه في محاضره اسمها منازل السائرين، عنونتناها بهذا العنوان انتم. اول منزله شعوريه كانت الخوف. الخوف شعور، بس الخوف من من؟ الخوف من الله. الخوف من الله شعور ايجابي ما هو سلبي. ليش ايجابي؟ لانه الخوف من الله شو خلانا ما اذيش حد، شو خلانا ما اخذش حق احد. من المنازل الشعوريه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منزله الخشيه. يعني لاحظوا قلنا الخوف المنزله الاولى، وبوجود الخوف هذا اكيد بيمتنع الانسان من اذيه الاخر ومن الاعتداء على الاخر. الان الخشيه من مساله داخليه، ما عندهش، يعني اصبح الانسان لا يفكر تفكير سلبي ولا يضمر مشاعر سلبيه للاخرين، لانه يخشى الله سبحانه وتعالى. فبالخوف تتطهر جوارحه من افعال السوء، وبالخشيه يتطهر باطنه من التفكير السلبي ومن المشاعر السلبيه تجاه الاخرين. المنزله الثالثه من منازل السير الى الله سبحانه وتعالى قلنا اللي هي الوجل. الوجل هو عباره عن شعور الواحد قد ينفع الاخرين ويعمل اعمال صالحه، وعنده كذا شعور بسيط تقول الله تقبل مني، تقول الله قبلنا. يحرص دائما انه يؤدي العمل باحسن صوره، ثم يرتقي الى مرتبه الحياء. يستحي ان يساله الله على امر كان يستطيع يعمله لاخر وما عملوش. يعني صح انه مش عذبك مثلا، يوم يعاتب الله يقول له جعت فلم تطعمني، بمعنى انه جاع واحد وقال عندك ما اطعمتوش، لو كنت اطعمته كنتش تطعمني. فالحياه، منزله الحياه هنا، يستحوا ان يعاتبهم الله سبحانه وتعالى. فاذا حصل هذا الحياء منهم انتقلوا الى منزله الرضا. رضوا بشرع الله، رضوا باقدار الله، رضوا بافعال الله. حصل عندهم الرضا، وبموجب حصول هذا الرضا يصدر لهم منشور المحبه. وبموجب منشور المحبه يتحققون بالولايه، فيصبحوا بهذا الشعور الايجابي اللي يذكر الله بكلمتين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاسال الله ان يجعلني واياكم والسامعين ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.